الحمد لله مؤيد الحق وناصره، وداحض الباطل وكاسره، ومعز الطائع وجابره، ومذل الباغي وداثره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا إخبار من المصطفى صلى الله عليه وسلم بحفظ هذا العلم من قبل العلماء الأعلام، وأن الله سبحانه وتعالى يقيد في كل عصر من العصور خلفا من العدول يحملونه وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فلا يندثر ولا يضيع. وهذا تصريح بعدالة حامليه وناقليه في كل عصر من العصور، مع قلة هذا النسل في زماننا هذا الذي أصبح فيه أمثال هؤلاء أعز من عنقاء مغرب، فقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلم تلبث أمة الإسلامية أن رزئت عما قريب بفقد شيخ الإسلام الحبر البحر العلامة الإمام المجدد حجة العصر وعجوبة الزمان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، حتى يعني تم لنا اليتم بفقد الإمام الثاني لأهل السنة والجماعة في هذا العصر، وهو إمام الهدى والعلم الأشم والرجل الأمة والعصامي الهمام، خادم السنة الشريفة ومجدد شبابها وحارس أسوارها، ألا وهو العلامة الجليل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. رحل كما يرحل الربيع عن رياضه، وكما يأفل القمر بعد الليلة القمراء، وكما ينضب الماء في الواحة الخضراء. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. رحل الإمام الجليل ناصر السنة وقامع البدعة، وقد ترك بصماته العلمية العميقة في قلب كل من ينتمي لدعوة التوحيد، وعمر مكتبات كل عالم وكل طالب علم بمصنفاته النفيسة وتحقيقاته الماتعة. ونتمثل ما قاله بعض الأئمة عند وفاة الإمام أبي الطاهر السلفي رحمه الله تعالى لشيخي: قد قلت حين ولى مفارقا نفسه العفيفة، أبشر من المصطفى بخير يا خادم السنة الشريفة. فرحم الله سبحانه وتعالى هذا العالم الجليل، وآجر المسلمين في فقدهم إياه، وأخلف علينا ما يجبر يعني هذه المصيبة الجلل. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى يعني محطة رئيسية من محطات دعوة الحق، دعوة الإسلام والسنة، تماما ينضم إلى تلك القافلة التي تبدأ بأكابر العلماء منذ الأئمة الأربعة بل من قبلهم، ثم من بعدهم ها هو ينتظم في هذه السلسلة، وإن أبى الحاسدون وإن أبى المعاندون، تلك السلسلة المباركة التي فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتلاميذهما وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أجمعين. فترصع آخر هذه السلسلة بموت هذا العالم الجليل في أوائل هذا الأسبوع المنصرم. فنحن في الحقيقة ما نحتاجه في هذه المناسبة أن لا يمر مثل هذا الحدث دون أن نعتبر ودون أن نعرف قدر هذا الإمام ودور هذا الإمام الجليل في القفز بالصحوة الإسلامية، قفزات وثابة أنجز من خلالها كثيرا من الإنجازات، ورب آلافا من الشباب بل من العلماء في شتى أقطار الأرض. نحن نريد أن نتوقف هذه الوقفة امتثالا لنصيحة قالها على فراش الموت إمام جليل من علماء المسلمين، وهو العلامة طاهر الجزائري رحمه الله تعالى. والنصيحة على فراش الموت لها وقع خاص، لأن الإنسان في مثل هذا الموقف الذي يصدق فيه الكاذب، فما بالك بالإمام العالم الصادق. مثل هذا الموقف لا شك أنه ينتقي أنفس وأثمن وأعظم نصيحة، وهو يستبق لحظات عمره الأخيرة التي ينتقل بعدها إلى دار البقاء. فلا شك أن النصيحة في هذا الموقف نصيحة لها شأن ولها وزن، ولا يقدرها إلا من يعرف ما معنى لحظات الموت الأخيرة. قال الشيخ الطاهر الجزائري رحمه الله تعالى وهو على فراش الموت: عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. فالعض على هؤلاء الأئمة بالنواجذ، وقوله عدوا رجالكم لأن أمثال هؤلاء الناس يعني هم رموز لدعوة الحق، رموز لها شأنها، ومعرفة أقدار هؤلاء له أثر عظيم جدا في الإقبال على تراثهم والانتفاع بآثارهم، حتى تلتف قلوب أتباع الحق حول هؤلاء الرموز، ويبقى صوت الحق يعني عاليا مرفوعا، والانتفاع بعلمهم ممتدا إلى ما شاء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلا شك أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى لا شك أن له فضلا جسيما على كل من ينتبه إلى العلم الشرعي، سواء كان طالب علم أو عالم أو باحث أو حتى منافسيه، حتى من خاصموه ومن حسدوه ومن أساءوا إليه، ما نعرف أحدا إلا وقد انتفع بكتب الشيخ وعلمه، حتى وإن لم يجهر بذلك على الملأ، لكن يعني ما يستطيع أحد أن ينكر فضل هذا العالم الجليل، وكيف أنه قرب السنة بالفعل بين هذه الأمة، وكيف أنه أحيا شباب السنة، وصار الشباب يعني ينهلون من كتب علم الحديث، وصنع لهم هذه القنطرة من خلال مؤلفاته النفيسة حتى يتعاملوا مع كتب السنة، ويحيوا كثيرا من السنن التي اشتهر الشيخ رحمه الله تعالى بإحيائها ونفض الغبار عنها. هذا العالم الجليل الذي توفي عن حوالي 90 سنة، 90 سنة عمر مبارك وعمر مديد، أفناه في خدمة السنة والدفاع عنها والذود عن حياضها، حتى طبقت كتبه ومؤلفاته الأرض شرقا وغربا. والذي لا يوجد اليوم طالب علم متبصر إلا وقد استفاد من تحقيقاته وتخريجته. نقف يعني هذه الوقفة الطارئة مع ترجمة للعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني. والشيخ الألباني من عظم خطر قدره وارتفاع مقامه وشأنه ألفت في حياته تراجم أو كتبت كتابات في الدفاع عنه والذب عنه، سواء في معارك علمية جزئية أو مسجلات علمية جزئية دافع عنه كثير من تلامذته ومحبيه، أو من خلال بعض التراجم في ضمن كتب تراجم، وأولها كتاب علماء ومفكرون عرفتهم الأستاذ محمد المجذوب، فإنه ترجم للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. لكن من أوسع كتاب موجود في ترجمة الشيخ كتاب الأخ محمد ابن إبراهيم الشيباني: حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه. هذا هو أوسع كتاب موجود في ترجمة الشيخ، وهذا الأخ الفاضل الأخ محمد ابن إبراهيم الشيباني قرأ كل هذا الكتاب على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قرأ في خلال 2 سنين ينقح الكتاب ويزيد والشيخ يصحح ويضيف، فيعتبر تقريبا أمثل ترجمة موجودة إلى الآن بالنسبة لحياة الشيخ رحمه الله تعالى. طبعا كنا نود مع مثل هذا الرجل المدرسة بل الجامعة أن نتوقف مع تفاصيل حياته كلها، لأنه ما تخلو من كل خطوة منها من فوائد عظيمة جدا، فنحن نقتصر اليوم على استعراض ترجمة الشيخ محمد المجذوب حفظه الله تعالى للعلامة الألباني، ونجتزئ فقط بإشارات يسيرة من كتاب الأخ الشيباني، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يخيض لنا مناسبة أخرى فيما بعد نفصل فيها الكلام بالصورة التي تليق بمكانة هذا العالم الجليل. فهو الشيخ محمد ناصر الدين أبو عبد الرحمن ويلقب بالألباني. ولد في كنف آله بأشقدرة عاصمة القطر الألباني يومئذ. فالرجل يعني أوروبي من ألبانيا، من مسلمي ألبانيا، وألبانيا تقع في مواجهة إيطاليا الجنوبية على الضفة اليمنى من بحر الأدرياتيك، يعني هي في جنوب يوغوسلافيا. فولد الشيخ في أشقدرة عاصمة ألبانيا في ذلك الوقت في سنة 1331 هجرية. 1331 هجرية. من أسرة متواضعة بعيدة عن الغنى يغلب عليها الاشتغال بالعلوم الدينية، وكان والده الحاج نوح من كبار مشايخ ألبانيا، تلقى علومه في إسطنبول وعاد إلى بلده ليعمل في خدمة الدين تعليما للأطفال وتسديدا للكبار. والبيئة التي استقبل فيها الشيخ عهد حدثته الأولى مطبوعة باللون الإسلامي المحافظ في كل شيء، حتى جاء أحمد زوغو ملك ألبانيا يومئذ، وهذا كان في سنة 1925 ميلادية، استولى على الحكم الملك أحمد زوغو وطلع على ألبانيا بتغييرات اجتماعية كانت صدمة هزت أركان تلك البيئة، إذ جعل يتعقب ويتتبع خطوات طاغية تركيا وعدو الإسلام مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق، جعل يتتبع سنة هذا الشيطان، فألزم المرأة الألبانية بنزع الحجاب وأتبع ذلك بالقبعة. ومنذ ذلك اليوم بدأت هجرة الذين يخافون على دينهم، هاجروا من ألبانيا خوفا من يعني هذه الأوضاع المضادة للدين، فهاجروا بدينهم وهربوا من ألبانيا. وكانت أسرة الشيخ نوح في طليعتهم، إذ كان أول المهاجرين من ألبانيا إلى سوريا. وفي دمشق بدأ الغلام المهاجر دراسته العربية، فالتحق وإخوته بمدرسة جمعية الإسعاف الخيري، وكان مقرها بجوار البناء الأثري المشهور بقصر عظم في حي البزورية، واستمروا على ذلك حتى أشرفوا على نهاية المرحلة الابتدائية. وفي هذه الأثناء هبت أعاصير الثورة السورية بالفرنسيين، وأصاب المدرسة حريق أتى عليها، فانتقلوا عنها إلى مدرسة أخرى بسوق ساروجة، وهناك أنهى المترجم دراسته الأولى. وقال أحد الإخوة من تلاميذي القريبين منه جدا، قال إن الشيخ رحمه الله تعالى خرج من المدرسة وهو في الصف الرابع الابتدائي، ومن ثم انصرف إلى متابعة دراسته المنظمة على المشايخ. فعلى والده يتلقى القرآن الكريم تلاوة وتجويدا مع بعض الفقه الحنفي، ويقرأ عليه بعض كتب الصرف، وعلى الشيخ سعيد البرهاني قرأ كتاب مراخي الفلاح وبعض الكتب الحديثة في علوم البلاغة. ولم يحصل على إجازات في القراءات لأنه لم يطلبها، لم يكن يتحرى الحصول على يعني الإجازات، وكل من أحرزه إجازة في الحديث منح إياها علامة حلب الشيخ راغب الطباخ رحمه الله تعالى، إثر مقابلة له بواسطة الأستاذ محمد المبارك الذي ذكر للشيخ الطباخ ما يعرفه من إقبال الفتى الألباني على علوم الحديث وتفوقه فيها، فلما استوثق من ذلك خصه بإجازته تقديرا له واعترافا. كان والد الشيخ رحمه الله تعالى يتركه في محل الساعات، لأن والده كان له خبرة في إصلاح الساعات، فكان له محل في سوريا، فكان يتركه في وقت الظهيرة لكي يستريح، فكان الشيخ ينتهز الفرصة ويغلق المحل ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويقرأ حتى شعر والده بذلك فسكت عنه، فأخذ الشيخ يتحرر ويحارب البدع والصوفية والتعصب، ويعلم الأولاد الصغار عقيدة أهل السنة والجماعة، فيذهبون إلى بيوتهم فينقلون هذا الكلام يعني لآبائهم، حتى أعلنت عليه الحرب في جميع المساجد، وكانوا يطلقون عليه اسم الوهابي، ويحذر بعضهم بعضا منه، وطاردوه حتى طرد الشيخ رحمه الله تعالى من أكثر من مسجد. هذه حاشية أو استطراد قاله تلميذه أبو المنذر. ويقول الشيخ المجذوب حفظ الله تعالى تحت عنوان مؤثرون في حياته، يقول الشيخ إن أول رجال تأثيرا في نفسه هو والده، ويحدد أثره في ناحية التدين والعبادة، إذ كان يصحبه إلى المساجد ولا سيما أيام الجمعة، كما كان يأخذه لزيارة المقابر، وبخاصة من يعتقد ولايتهم وفضل الصلاة عندهم كابن عربي والنابلسي. وبهذه الدوافع يذهب به للصلاة في المسجد الأموي، ظنا منه أنها هناك أفضل من سواها لما زعموا من وجود قبر نبي الله يحيى فيها في المسجد الأموي. يقول الشيخ: فلم أزل على خطى والدي في هذا الاتجاه حتى هداني الله سبحانه وتعالى إلى السنة، فأقلعت عن الكثير مما كنت تلقيته عنه مما كان يحسبه والده قربة وعبادة. وهنا يتكلم الشيخ عن بعض الجوانب التي لا يحسن أن نجهلها مما كان بينه وبين ذلك الوالد الذي يصفه بأنه كان شديد التعصب لمذهبه الحنفي. يقول: كنت قد أكببت في شغف كبير على دراسة السنة، فإذا أنس مني ذلك، كان والده رحمه الله تعالى كان رأى يشتغل بالسنة وبالحديث، كان دائما يحذره من الاهتمام بعلم الحديث، ويقول له: علم الحديث صنعة المفاليس. ولكن على الرغم من كل ما جره ذلك التباين من خلاف فكري بيني وبينه، فقد صار بنا الأمر إلى كثير من التقارب في أواخر حياته، إذ كان يقول في إثر كل نقاش: أنا لا أنكر أنك عدت إلي ببعض الفوائد العلمية التي لم أكن على بينة منها، مثل عدم مشروعية القصد إلى الصلاة عند قبور الصالحين. كان والده يعني دائما يحجه ويخالفه كثيرا، ومع ذلك كان يشهد له بالعلم. يقول الشيخ: إن أكبر أسباب الخلاف مع أبيه فضلا عن التعصب المذهبي يعود إلى تشدد الوالد في الحفاظ على تقاليد لا سند لها من الدين ولا من المذهب. مثلا يعني يدل على ذلك أن عددا من الخطاب تقدم يطلب ابنته فردهم لأسباب كثيرة ولكنها متشابهة، ففلان امرؤ صالح ولكن أخاه شرطي يعتمر القبعة، لأن أخاه شرطي والقبعة اللي هي القبعة اللي بيلبس الشرطين في باب، وفلان كذلك إلا أن له قريبا يقتني المذياع، قريبه واحد فعلته عنده راديو في البيت، حتى إن أحد أصدقائه من مشايخ دمشق خطبها إليه فقال له: أنت عندي نعم الكفر لولا أنك على المذهب الشافعي. من طرائف هذه المفارقات ما كان يراه ذلك الوالد رحمه الله تعالى من أن كل حشو للضر أو السن يمنع زوال الحدث الأكبر، فمن حشى هذا أو ذاك لم يطهر من جنابة قط، وبالتالي لا تصح له صلاة. وقد أخذ بذلك الرأي الكثيرون من مهاجري ألبانيا الذين يأخذون عنه العلم، وحدث أن كبير بنيه قد حشى ضرسا له وانتهى خبره إلى والده فسأله فاعترف له، فخيره بين أمرين: إما أن يقلع ضرسه أو يفارق منزله، فآثر الثانية. وكان للشيخ ناصر رحمه الله تعالى موقفه من ذلك الاجتهاد، فناقش به والده وقدم إليه البراهين الدامغة من النقل والعقل، فلم يستطع له رد، ولكنه لزم الصمت ولم يجب، ولعله قد رجع عن اجتهاده هذا فيما رجع عنه من آرائه على يد ابنه المحدث. وركز الشيخ من بين الموجهين له ويتكلم على من أثروا في حياته، من أثروا في حياته، فكان في مقدمة من كان لهم بصمة أو بتعبير آخر تأثير عظيم جدا في تحويل مجرى حياته، هو الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فهو يعتبره من أكبر الرجال أثرا في دفعه إلى دراسة الحديث الشريف. طبعا كل هذا مع بعض الملاحظات الشديدة ليست هينة في منهج الشيخ رشيد رضا باعتباره تلميذا للشيخ محمد عبده، يعني غفر الله لهم أجمعين، فيما ينسبون إليه من المدرسة يعني الإصلاحية. أنا أخرج أحيانا عن الموضوع لأن هناك بعض الأفكار تلح على الإنسان أخشى أن أنساها إذا أجلتها. موضوع محاكمة يعني رموز الدعوة الإسلامية في خلال أحقاب مختلفة لعملية تطور الدعوة، سواء خاصة بعد انهيار الخلافة العثمانية وما حصل للأمة في ذلك الوقت. الحقيقة الأمر أننا إذا أنصفنا لرأينا أن الكيانات الإسلامية العلمية أو الجماعات التي ظهرت في الحقيقة هي كل جماعة تفاعلت مع الواقع أيامها بالصورة الممكنة، واضح؟ لكن كل جماعة كانت تضع حجرا في البناء، فيأتي من يعني يبني صف، يأتي اللي بعده يبني الصف اللي فوق وهكذا. صحيح الآن والله الحمد الصحوة قد بلغت مستوى راقيا جدا في مفهومها للدين وفي إحياء وظيفة تجديد الدين، لكن هذا الجهد وهذه الروعة في البنيان وفي المفاهيم وهذه الوضوح نتيجة جهد واحد مثل الشيخ الألباني والشيخ ابن باز وعلمائنا في المشرق والمغرب ومن سبقوه من أئمة المسلمين، هؤلاء أتوا أكملوا البنيان، أتموا البنيان، لكن البنيان لم يكن خواء من قبل، لكن الدعاة السابقون تفاعلوا مع الواقع كل بحسب ما يستطيع في ذلك الوقت، واضح، وبحسب إمكاناته العلمية أو العملية، لم يتعمد طبعا يعني مخالفة الشرع أو الحيدة عنه إن وقع ذلك من كثير منهم بدون تعمد كما هو الظن بهم. فكل واحد يسلم لمن بعده في الحقيقة، ومن يتخلف عن ركب التطور هذا هو الذي يفوته القطار. كثيرا من الجماعات الآن لم تستطع أن تواكب التحفز الشباب السلفي بالذات إلى ناحية السلفية واتباع الدليل واحترام العقل ولزوم المناهج العلمية، فتقريبا فاتها القطار بسبب أنها لم تطور نفسها مع الجديد مع المتجدد، بل جمدت على تراث عملته معاملة الموروثات المقدسة والتعاليم المعصومة، فمن ثم تقريبا حصل كثير من الانحصار في كثير من الدعوات لعدم مواكبة هذه التطورات. نحن لا نجحد دور السابقين والجماعات الإسلامية التي وجدت من قبل، نقول كل واحد كان بيضع صف يأتي لبعده بيكمل ويضع الصف الثاني وهكذا. إذا حاكمنا مثلا بعض الدعاء السابقين في ضوء المنهج السلفي، لا أقول الذي اخترع الآن، لا أقول الذي نفض عنه الغراب وأحيي لنا من جديد وحصل له تجديد، يعني شكرا للنعمة الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نعذر من لم يتوفر لهم بيئة علمية كالتي هي متوفرة الآن. لم تتوفر بيئة علمية كافية ولا مفاهيم نقية كافية، لأن الأمة أخذت بعد الاصطدام بالموضوع انهيار الخلافة والانفتاح على الغرب بالصورة الخطيرة حصل صدمة ثقافية شديدة. العلمانية في بدايات هذا الأمر كان رد الفعل اندفاع الناس ناحية العلمانية أشد بكثير جدا مما هو الآن، لأن العلمانية اكتسحت الشباب المتعلم في ذلك الوقت وشاع الإلحاد. ولذلك أنا دائما أوصي الإخوة، أوصي الإخوة دائما، ولا يعني يقدر كثير منهم قيمة هذه النصيحة، أقول لهم راجعوا دوما كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، أن فائدة الرجوع لمثل هذا الكتاب الرائع الجليل يعني سوف ندرك ونلمس يعني بأيدينا كيف أن التاريخ يعيد نفسه، وأن جميع الحلقات التي نمر بها الآن هي تكرار لما مضى، ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. التاريخ يعيد نفسه، فالإلحاد والعلمانية وكل هذه الأفكار كلها، لكن صدمة الأمة أيامها زي الصدمة اللي بتحصل واحد يأتي مثلا فجأة إلى المدينة، فجأة تجد احتمال تعرضه للفجور بيكون أكثر إلا من عصم الله، واضح؟ فنفس الشيء مجتمعنا يعني لما انفتح على التيار العلماني والغزو الفكري الأوروبي وكان لسه في البدايات حصل صدمة شديدة جدا، كان رد الفعل من يوالون الإسلام ومن علماء الإسلام ودعاة الإسلام في ذلك الوقت اتسم بنوع من الانهزامية، ولذلك كانت الكتابات في ذلك الوقت الإسلامية كلها دفاعية، كلها دفاعية، وشاع بقى الخط الانهزامي بتاع قبول مبدأ أن الإسلام فعلا صار في عيون القساوسة والمنصرين الذين يسمونهم المبشرين والساسة الغربيين وعلماء العلوم والبحوث وهذه الأشياء، كان بهمهم جدا رأيهم في المسلمين، فكانوا يتعاملون بانهزامية إلى أن الصدمة كانت شديدة، وفي نفس الوقت المناعة الفكرية والعلمية لم تكن بالدرجة الكافية، فحصل رد فعل انجرف كثير جدا من الشباب في الإلحاد. مثلا دعوة زي دعوة الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، كما قال بذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحد أشرطته، لو لم يكن لحسن البنا رحمه الله تعالى من الفضل سوى أنه أخرج الشباب من الحانات والخمارات ومذاهب الإلحاد والعلمانية إلى المسجد لكفى بذلك فضلا ويعني إحسانا، كما يعني قلت حصل هذا الرد فعل، فتفاعلوا بطريقة إيه العقدة بقى، أن الإسلام فعلا محطوط في قفص اتهام وهم المحامين، لذلك نجد الكتابات أخذت هذا الخط. فالشاهد لما حصل ردود أفعال تجاه هذا الغزو الفكري، البيئة كانت في وقتها غير مهيئة للتصدي بالطريقة الصحيحة، فحصل مواجهة هذه الوقائع وهذه الأحداث بطريقة هي الآن نحن إذا نظرنا إلى الوراء ونظرنا إليها نجد إن نستنكرها وننتقدها، لكن الله أعلم إذا كنا نحن معهم تحت نفس المؤثرات البيئية والثقافية ماذا كان سيكون رد الفعل. الشاهد أنا كل من هذا أريد أن أقول لا ينبغي أن ننظر بازدراء ولا باحتقار إذا أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالعلم والبصيرة وباتباع منهج السلف، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فالمنة لله سبحانه وتعالى. والأجيال السابقة كل واحد تفاعل مع الواقع في حدود إمكاناته في ذلك الوقت وفي حدود إمكانات البيئة الثقافية والعلمية، فنحن الآن بلا شك عندنا إمكانات ووضوح في المفاهيم وتجديد في المفاهيم أوضح بكثير جدا من ذي قبل. مصر في يوم من الأوقات كانت كل العلماء في ليس في مصر وحدها لكن في شتى أقطار العالم الإسلامي، كان الوهابين دول ناس مشركين أعداء الرسول عليه السلام، يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلون المسلمين ويفعلون كذا وكذا بسبب الدعاية العثمانية المضلة، خاصة كان في وسائل اتصال تصحح هذه المفاهيم. واضح كان كل الناس يشتمون الوهابيين ويكتبون في مصنفاتهم فظائع الكلام، حتى قال أحد هؤلاء الضالين الظالمين المعتدين قال إن محمد بن الوهاب حينما أراد أبوه أن يأتي أمه يقول إن إبليس هو الذي أتى أمه وأنجب منها هذا الولد الذي هو محمد بن عبد الوهاب. وصلت الفساقة وسوء الأدب إلى هذا الافتراء الشنيع وهذا الكلام القبيح. واضح. ومصر لم تستثنى، بل وصل الأمر إلى أن انشنت مصر حربا وضربت الدعوة الوهابية ضربة للأسف الشديد شديدة جدا، ودمرت الدرعية وأزلتها من على الوجود اللي هي مدينة الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد عبد الوهاب. فحتى عهد قريب كان الوهابية كلمة مخيفة، كلمة مرعبة، كلمة إرهابية زي بيقولوا دلوقتي الإرهابيين والرجعيين وكذا. واضح. في ذلك الوقت وفي تلك الغربة وفي تلك الصحراء القاحلة برز في مصر صوت رجل واحد فقط، واحد فقط، رجل يتيم فرد هو الذي كان تولى الدفاع عن الدعوة الوهابية وتوضيح حقائقها وأنها ليست كما يقول الناس، وذلك هو الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. كان هو الصوت الوحيد الذي يدافع ويظهر الحقائق ويدافع عن الدعوة الوهابية ويظهر حقائقها، فكان رائدا مؤسسا للمنهج السلفي في الحقيقة، منهج اتباع الدليل وعدم التعصب المذهبي إلى آخره، مع أخطاء كثيرة تلبس بها لاقترابه من الشيخ محمد عبده، تابعه في كثير من الآراء الفاسدة قطعا ما في كلام في هذا، ولكن مع ذلك لا ننكر فضل هذا الرجل أنه في وقت من الأوقات كان رجلا أمة. الشيخ رشيد رضا سمعته من بعض المشايخ أنه كان يكتب مجلة المنار بخطه، يكتب مقالات ويحضرها ويروح ويصف الحروف في الطريقة القديمة في المطابع، ثم هو اللي يشغل المطبعة وما يحمل المجلة على ظهره ويمشي بتوزيعها، يعني همة يعني عالية. الشاهد يعني رشيد رضا أنا في وقت من الأوقات كان بعض إخوة يتطاول على الشيخ رشيد رضا بطريقة فيها ظلم بين، فأحضرته إلى بيتي وقلت له ترى هذه المجلة مجلة المنار طول المجلدات حوالي مترين مترين أو أكثر، دي مساحة مجلة ما قلت له رشيد رضا الذي تسبه هذا فقط شيء من إنجازاته وهو مجلة المنار التي كان لها تأثير عظيم جدا لأنها انتشرت في شتى بقاع العالم، في شتى بقاع العالم كانت مجلة المنار تتصدى لنشر الدعوة السلفية وتنافح عن عقيدة التوحيد واتباع السنة والحديث إلى آخره. أنا عارف أن استطردت يعني في هذه الفقرة، لكن هذا الاستطراد مناسب في وقته الآن كي نعرف قدر الرجال كما أوصانا الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى. فهذه المدرسة لها سلبيات لكن هم إن شاء الله معذورون بالنسبة للواقع البيئي والواقع الثقافي حولها، كذلك الجماعات التي ظهرت بعد ذلك السلبيات الموجودة نحن أن نقول أنها سلبيات نظرا لما من الله به علينا نتيجة جهود علمائنا السلفيين المعاصرين كالألباني وغيره من الأئمة، لكن بدون ذلك ربما كانت ردود أفعالنا أشد من ذلك، فعلينا أن نلتمس المعاذير للناس ولا نتلمس الأخطاء، وأن حتى إذا أظهرنا أخطاء فيكون لتنقية المنهج والصحيفة فهيم لا للانتقام أو التجريح. الشيخ الألباني هو ثمرة من ثمرات حادثة عابرة حصلت مع الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى مبينا صلته العقلية بالشيخ محمد رشيد رضا، يقول الألباني رحمه الله أول ما ولعت بمطالعته من الكتب القصص العربية كالظاهر وعنترة والملك سيف وما إليها، ثم القصص البوليسية المترجمة كأرسين لوبين وغيرها، ثم وجدت نزوعا إلى القراءات التاريخية، وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدى أحد الباعة جزءا من مجلة المنار فاشتريته، ووقعت فيه على بحث بقلم السيد رشيد رضا يصف فيه كتاب الإحياء للغزالي ويشير إلى محاسنه ومآخره، ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي، فاجتذبني ذلك إلى مطالعة الجزء كله، ثم أمضي لأتابع موضوع الإحياء في الإحياء نفسه وفي الطبعة التي تحتوي على تخريج الحافظ العراقي، ورأيتني أسعى لاستئجاره لأني لا أملك ثمنه. كان لا يملك ثمن لهذا الجزء من مجلة المنار، فكان يؤجر الكتاب بسعر زهيد لأنه لا يملك ثمنه. ومن ثم أقبلت على قراءة الكتاب، فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صممت على نسخه أو تلخيصه، وهكذا جهدت حتى استقامت لي طريقة صالحة تساعد على تثبيت تلك المعلومات، وأحسب أن لهذا المجهود الذي بذلته في دراستي تلك هو الذي شجعني وحبب إلي المضي في ذلك الطريق، إذ وجدتني أستعين بشتى المؤلفات اللغوية والبلاغية وغريب الحديث لتفهم النص إلى جانب تخريجه. يقول الشيخ المجذوب: وقد أطلعني الشيخ على عمله في ذلك النسخ والتلخيص، فإذا أنا تلقاء 4 أجزاء في 3 مجلدات تبلغ صفحتها 2012 في نوعين مختلفين من الخط، أحدهما عاري والثاني دقيق، علق به في الهوامش تفسيرا أو استدراكا. ده فقط حول كتاب المغني أو حديث كتاب الأحياء، واضح؟ ولعمر الحق إنه لمجهود يعجز عنه أولو العزم من أهل العلم في هذه الأيام، ناهيك بطلبة الجامعات ممن لا يملكون أي عزيمة تسعفهم بالصبر على التحقيق والمتابعة. فكيف إذا أضيف إلى ذلك أن الشيخ لم يكن آنئذ قد تجاوز 20 من العمر؟ ولا جرم أن هذا الجهد الجبار في تأليف تلك المجلدات مع الاستعانة بكل وسائل التحقيق المتاثرة للفتى أيامئذ كان ذا أثر كبير في تمرسه بهذا الضرب من العمل العلمي، فهو وإن كان لا يستحوذ على رضاه بصورة تامة قد شق له الطريق إلى تقدم أعلى في هذا المضمار. يقول الشيخ المجذوب: ومن خلال هذه الحياة وتلك النشأة، يعني طبعا أثر النشأة مهم جدا كما ذكرت، يعني الشيخ الألباني ما أعرض عن تلقي العلم عن العلماء الموجودين كما يعير الشيخ بعض الناس الناقدين، وإنما كما ترون حصل هذا الصدام في المنهج وفي الاتجاه لأنه بسبب يعني التعصب المذهب الحنفي كما أشرنا إلى ذلك. من خلال هذه الحياة وتلك النشأة وهتلك الملابسات يترأى لي أن ثمة عوامل خفية كانت دائبة على توجيه الفتى في ذلك الطريق لتجعل منه في النهاية واحدا من كبار خادمة السنة المطهرة في ديار الشام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وحول هذه المؤشرات غير المنظورة، يقول الشيخ الألباني: إن نعم الله علي كثيرة لا أحصي لها عدا، ولعل من أهمها 2: هجرة والدي إلى الشام، ثم تعليمه إياي مهنته في إصلاح الساعات. أما الأولى اللي هي الهجرة إلى بلاد الشام فقد يسرت لي تعلم العربية، ولو ظللنا في ألبانيا لما توقعت أن أتعلم منها حرفا، ولا سبيل إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق العربية. فانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في خروج هذه العائلة مهاجرة من ألبانيا إلى دمشق لينشأ في بيئة عربية ويتعلم اللغة العربية. فهذه عبرة لمن يحرصون على تعليم أولادهم اللغات الأعجمية أو يذهبون بهم إلى بلاد الكفار حتى يحرموهم من نعمة اللغة العربية ويجنوا على أولادهم أشد جناية ممكن أن يجنيها أب على ابنه، أن يغمسوا في هذه البيئات الأجنبية وبعد ذلك لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، واضح؟ أو يجعله يتكلم أقصى شيء يتكلم اللغة العامية، أما العربية فلا يستطيع أن يقرأ في المصحف كما نرى أولاد يعني كثير من الإخوة الذين يعني يهاجرون إلى بلاد الكفار ويلقون بأولادهم في هذا الأتون المهلك. فالشاهد اللغة العربية نعمة، نعمة عظيمة يمن الله سبحانه وتعالى علينا بها، فينبغي أن نشكر هذه النعمة لا أن نكفرها ونسعى في نحوها. إذن هذا هو السبب الأول، أنه لما هاجر إلى دمشق مع الأسرة تعلم اللغة العربية، وطبعا ما كان الألباني والله أعلم ليصل إلى منابع العلم القرآن والسنة إلا باللغة العربية التي هي مفتاح هذا الكنز. وأما النعمة الثانية فقد قيضت لي فراغا، النعمة الثانية هي العمل في إصلاح الساعات، قيضت لي فراغا من الوقت أملأه بطلب العلم، وأتاحت لي فرص التردد على المكتبة الظاهرية وغيرها ساعات من كل يوم، لأن عمله في مهنة الساعات كان يوفر له وقت، كان يتحكم في الوقت بخلاف ما لو كان موظفا مثلا عند أحد أو تاجرا، فإنه كان سوف يستهلك يعني وقته. يقول الشيخ: ولو أني لازمت صناعة النجارة التي حاولت التدرب عليها أولا لا التهمت وقتي كله، وبالتالي لسدت بوجهي سبل العلم الذي لا بد لطالبه من التفرغ. طبعا هنا الأخ شيبان يحكي أيضا أن الشيخ كان حتى يعلق التحقيقات والقراءات التي يقرأها والفوائد التي يريد أن يخيدها ما كان يملك ثمن شراء أوراق، فكان يمشي في الطرقات يحاول أن يجمع أوراقا زي أوراق إعلانات مثلا مرمية في الأرض، يجمع حتى يكتب على ظهرها، لأن الإعلان بيكون في صفحة واحدة، فيجمع الأوراق من الطرقات أو من مضمنها ويكتب على ظهرها، وموجودة حتى الآن أو إلى وقت تأليف الكتاب هذه الأوراق بخط الشيخ كان يجمعها من مضمنها ويكتب يعني عليها، أو لأن لما مات والده رحمه الله ورث محل الساعات، فكان يعمل ليتخوت منه فيعمل ساعة أو ساعتين أو أكثر في اليوم ويقرأ باقي الوقت، وكان يقرأ على الأقل 15 ساعة في اليوم، في اليوم الواحد على الأقل 15 ساعة لا يقل عن ذلك. وحدثنا شيخنا الأستاذ دكتور محمد الصباغ حفظه الله كان يتكلم على الشيخ ناصر في أثناء وهو تلميذ من تلامذة العلامة الألباني، يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني إذا سأله سائل وهو يقرأ يقول: عين في الكتاب وعين في السائل، يعني ما يقوى على مفارقة الكتاب، لو واحد يكلمه بعين هنا وعين هنا. وكان يقول الشيخ: إذا رأيته يقرأ كأنه طالب عنده امتحان غدا، في كل يوم حياته من إقباله على العلم وهمته في طلبه كأن طالب مجد ومجتهد عنده امتحان في ثاني يوم. و يحدثنا محدث الشام عن أهم الأحداث التي عرضت له منذ اشتغاله في الدعوة إلى سبيل السلف، فإذا هي صورة تكاد تكون مكرورة من الأحداث التي اعترضت مسيرة السابقين إلى هذا المسلك من أهل الحديث، كما قلنا، لأن يعني أعداء الحق في كل عصر على وتيرة واحدة وقلوبهم متشابهة. فهناك المشاكسات التي يلقاها من بعض المشايخ لغير ما سبب سوى إغراقهم في التعصب المذهبي، وهو أمر طبيعي إذ لا مندوحة من التصادم بين متعارضين، أحدهما يعتبر الدين التزاما تاما باجتهادات الفقهاء دون التفات إلى الدليل الذي أخذوا به ولا أثر للتغيرات الزمنية في مدى المطابقة بين الدليل والاجتهاد، والآخر يرى الدين هو ذلك الوحي الذي يجب أن يحكم تصرفات الناس جميعا، فكل مرجع سواه معرض للصواب والخطأ، وليست المذاهب الفقهية سوى وسائل مخلصة لتحديد مقاصده وإيضاح ما قد يغمض منه على الكافة. وتأتي مؤلفات الشيخ فتفتح السبيل لعنصر آخر ينضم إلى أسباب الشحناء، وربما لا نكون مغالين إذا شبهناه بالحسد، والمؤسف أن يتطور هذا التفاعل إلى حد الخصومة التي تخرج بالخلاف إلى حد الواقعة. كل هذا ومؤلفات الشيخ لم تكن قد شاعت وانتشرت، ولكن بمجرد كلامه ودعوته حتى وهو صغير ويخاطب الأولاد ويعلمهم العقيدة السلفية، يعود الأولاد إلى البيت يحكوا لأبائهم، تثور الثائرة ويطردون هذا الوهابي من المسجد، وإذا أتى إلى مسجد آخر يطرد من المسجد الآخر لأنه وهابي ويريد أن يسر عقائد الأولاد بما يلقنهم إلى آخر هذه الأشياء. طبعا زاد المحنة شدة بدو ظهور مؤلفات العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فهذه المؤلفات وما كشفت من علم وما دعمت من دعوته إلى الاتباع والتوحيد وغير ذلك فجرت له كثيرا من الأنشطة المعارضة، في كثير منها نشأت عن الحسد، عن الحسد والتحاقد. والشيخ الألباني في الحقيقة كان له حظ كبير جدا من هذا البلاء، بلاء الحاسدين والحاقدين والجاحدين، ففيه يصدق قول الشاعر: عثى في عرضه قوم سلاطوا، لهم من نثر جوهره التقاطوا، هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد بكروا وشاطوا، وكانوا عن طرائقه كسالى ولكن في أذاه لهم نشاطوا. نشطين جدا في الأذية والمكر بالشيخ مع أنهم يتطفلون على علمه ويسرقون من كتبه. يقول الشيخ: كانت أولى هذه المشاكسات أن جماعة من المشايخ وبينهم من كان يتوقع منه نصرة السلفية قد نظموا عريضة يزعمون فيها أني أقوم بدعوة وهابية تشوش على المسلمين، وجعلوا يجمعون لها توقيعات الناس ثم رفعوها إلى مفتي الشام فأحالها بدوره إلى مدير الشرطة الذي استدعاني وناقشني في الامر ثم انتهى الموضوع الى غير شيء. طبعا بالنسبة للوهابية, يعني الوهابية هي مصطلح سياسي في الحقيقة, يعني ونشأ اول ما نشأ كمصطلح سياسي له غرض سياسي خبيث, لكن كان في وقت كل الناس تشتم الوهابية وتكثرهم وتفتري عليهم, ورأينا ذلك الى عهد قريب في مصنفات بعض المصنفين الى عهد قريب جدا. لكن في الحقيقة هذا المصطلح السياسي هو أصلا في يعني هم احتاروا, إنما هو اسم شيخ محمد بن عبد الوهاب. مفروض إن الدعوة لما واحد عايز ينسبها لواحد ينسبها لمين؟ للمؤسس, اسمه هو. يعني مثلا الوهابية من العمالة محمد عبد الوهاب صاحب الدعوة, فالمفروض هو يقولوا إيه؟ المحمدية تنسب للمؤسس, اسمه هو, لأن هو الذي أسسه وليس أباه, فأصبحت إيه؟ فتكون محمدية. قالك لو هنقول محمدية يبقى كأننا بنزكيها لأنها تكون دعوة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام, وينفعش يقولوا العبدية وهابية لو حطوا كلمة عبد, فقال وهابية. ففي الحقيقة كلمة وهابية صارت مدحا للدعوة, لأن الوهاب هو الله سبحانه وتعالى, فهي دعوة وهابية وهاب التي امتن بها على المسلمين. يقول الشيخ: ذات يوم سألني صديق من زملاء الدراسة عن حديث يتعلق بثواب الصيام, فأوضحت له ضعفا, وكان هذا قد سمعه من خطيب الجمعة يستشهد به على المنبر, فلم يتمالك أن عاد إلى هذا الشيخ الخطيب ليذكر له ما عرفه من ضعف الحديث والمرجع المثبت لذلك. فما كان من هذا إلا أن وقف خطبته التالية على الهجوم على طريقة السلف, وراح يتهم أصحابها بالوهابية ويصفها بالضلال, ومضى يحذر الناس من مقاربتهم ويدعوهم للحفاظ على أبنائهم من دعاتها. ولم يكن مجموع المستمعين إلى تلك الخطبة على سواء في قبولها أو ردها, فحدث بعض الهرج والمرج, والشيخ ناصر بينهم يسمع ويرى ولا يجد مجالا للكلام. وهكذا واصل الشيخ الخطيب هجومه على الدعوة وأهلها في خطب متتالية حتى خيفت الفتنة, وتدخل رجال الخفية في الأمر, وأقبل أحدهم على الشيخ ناصر يحاول منعه الصلاة في ذلك المسجد بأسلوب ظاهره النصيحة وباطنه الوعيد والتهديد. وكان محالا أن يقف الخلاف عند هذا الحد بعد بروزه في العرائض وعلى المنابر, إذ راح الخصوم يمارسون كل الذرائع التي يخير إليهم أنها موهنة من عزم الشيخ, وأقل ذلك دعوة طلبة العلم إلى مقاطعته والحذر من مجالسته. ويعقب الشيخ على هذه الأحداث بقوله: لقد كان لهذا كله آثار عكسية لما أرادوه, إذ ضاعفت من تصميمي على العمل في خدمة الدعوة حتى يقضي الله بأمره. وجد القنوط إلى الرجال سبيله, وإليك لم يجد القنوط سبيلا, ولرب فرد في سمو فعاله وعلوه خلقا يعادل جيلا. ومن هذا المنطلق تبدأ مرحلة النشاط الدؤوب في عمل الشيخ. يقول الشيخ: لقد بدأت الاتصال بالمعارف والأصدقاء وأصدقائهم, وجعلت من الحانوت ندوة نجتمع بها. جعل الحانوت محل الساعات ملتقا ومنتدا يجتمعون فيه. ثم رأينا الانتقال إلى دار أحد الأنصار, ثم إلى واحدة أخرى أكبر, ومن ثم استأجرنا إحدى الدور لهذه الغاية, وجعل الحضور يتكاثرون حتى لا يضيق بهم المكان, وبلغ النشاط مستوى عاليا في قراءة الحديث وشروحه وأسانيده. واستمر هذا دأبنا حتى أثمرت مساعي المعارضين لهذا الاتجاه, فضيق علينا ثم ألغيت الاجتماعات وانفض الثامر. طبعا مراحل حياة الشيخ وغربة الشيخ رحمه الله مراحل مؤلمة وموجعة, تشي للأسف الشديد أن معظم يعني هذه الأمة ينطبق عليه وصف الجحود لفضل هذا الشيخ. الشيخ الألباني الذي كان حقه أن يعني يرفع على الرؤوس وتربع في القلوب, إذا بهؤلاء المحاربين لدعوته وعاملونه هذه المعاملات. وكم عانى الشيخ مطاردات سياسية وإقصاء عن بلده, والبلد دي تطرده يروح رايح البلد تاني يقف على الحدود مش عايزين يدخلوه, وهكذا حياته معظمها مطاردات, حتى من فصائل بعض الجماعات الإسلامية لاقى منهم يعني الأمرين والجحود, مع أنهم كانوا يتتلمذون عليه ويتثقلون على علمه ويعني يتناولون من مائدة هذا العلم الحافل. يقول الشيخ: فضيق علينا ثم ألغيت الاجتماعات وانفض السامر, وها نحن أولئك حتى الآن لم نخلص من هذه المضايقات, نجتمع حين يكون ذلك ممكنا, وإذا حيل بيننا وبين الاجتماع انقطعنا إلى التأليف والتحقيق اللذين لا نستطيع الانقطاع عنهما. طبعا هذا كان في سوريا. ويحدثنا الشيخ عن أهم ما واجهه من هذه المضايقات, فيقول: كان من آثار هذا الإقبال الطيب الذي لقيته الدعوة أن رتب برنامجنا لزيارة بعض مناطق البلاد ما بين حلب واللاذقية إلى دمشق, وعلى الرغم من قصر الأوقات التي خصصت لكل من المدن، فقد صادفت هذه الرحلات نجاحا ملموسا، إذ جمعت العديد من الراغبين في علوم الحديث على ندوات شبه دورية يقرأ فيها من كتب السنة وتتوارد الأسئلة ويثور النقاش المفيد. إلا أن هذا التجوال قد ضاعف من نقمة الآخرين، فضاعفوا من سعايتهم لدى المسؤولين، فإذا نحن تلقاء مشكلات يتصل بعضها برقاب بعض. مثال: مرة يدعوه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن ليبلغه طلب مفتي أدلب منع الشيخ من دخول ذلك البلد وإبعاده إلى منطقة الحسكة. مرة أخرى يتلقى دعوة من الشرطة بوجوب مواجهة سماحة مفتي دمشق فلم يسعه سوى التوجه إليه، وإلى مكتب سماحته حافر بالمشايخ الذين حشدوا لهذه الغاية. وأثير بعض النقاش، إلا أنه لم يستمر طويلا إذ لم يكن من خطة القوم استمراره، واكتفى سماحته بأن وجه إلى الشيخ تهمة إثارة الفتنة، مستدلا على ذلك بحادثة قريبة خلاصتها أن فتى قد دخل أحد المساجد للصلاة، فلاحظ أن عددا من رواد المسجد لم يلتحقوا بالجماعة بل ظلوا منتظرين حتى جاء إمام من مذهبهم. كان صلوات الجماعة تقام في المساجد للأئمة الأربعة المذاهب المتبعة، فكل واحد ايه الامام بتاعه يقيم الصلاة يصلي معاه، والتانيين قاعدين مستنيين امامه، وده كان بيحصل برضو امام في الاربع جهات في الكعبة، فكان ينتظروا حتى ياتي امام مذهبهم، فانتظموا خلفه بجماعة ثانية في نفس الوقت جماعة ثانية، فلم يتمالك الفتى ان اعرب عن استغرابه لهذه الظاهرة، وذكر اهلها مخالفتهم للهدي النبوي في هذه التفرقة، فما كان منهم الا ان اهووا عليه بالضرب والركل داخل المسجد. ومع أن الشيخ لم يكن قد سبق له معرفة بذلك الفتى، فقد أبى المشايخ إلا أن يحملوه تبعة عمله، لأنه بنظرهم هو المسبب لكل نشاط فقهي جديد في هذا البلد، ولا بد أنهم يعلمون أنه لا يقر تعدد الجماعات بسبب منافاة هذا التعدد لصريح السنة وتطبيقات السلف. وتحت التهديد اضطر الشيخ إلى توقيع تعهد بألا يقدم على خطابة الناس، وكان ذلك تعهدا غير ذي موضوع بالنسبة إلى الشيخ، لأنه غير ذي صلة بالخطابة أصلا، لأنه بيعطي دروس مش بيخطب. ويختم الشيخ عرضه المؤسف بهذا الخبر الغريب، وهو أن نقمة الخصوم قد تجاوزت حدود المضايقات إلى إباحة الدم، وذلك بما أذيع عن فضيلة رئيس رابطة العلماء من أنه أفتى بقتله، حالة تضحك العدو وتبكي بدماء معاشر الأحباب. حقيقة لم يذكر الشيخ المجذوب كثير من الأشياء، خاصة ما يتعلق بهجرة الشيخ ومطاردته من بلد إلى بلد وتشرده في البلاد والبحث عن مأوى له، لأن طبعا لم يكن ساعة طباعة الكتاب قد حصل هذه الأشياء. لكن هنا أيضا يقول أنه أغفل الشيخ سبب سجنه في القلعة، لكن أخ محمد إبراهيم الشيباني تكلم على موضوع سجنه في القلعة، يقول: لقد ذب ناصر الدين عن السنة 50 عاما، 50 عاما ده سنة 87، نزود عليه دلوقتي كم؟ طبعا يعني 50 عاما يمكن نزود حوالي 60 سنة أو أكثر يعني. فذب عن السنة هذه السنوات الطويلة تحريف الغليل وانتحال المبطلين، حتى أصبح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه جزءا من حياته ودمه الذي يجري في عروقه، فحورب كثيرا من أقرانه ومن متعصبة زمانه، فزج به في السجن مرتين بسبب العداوة والبغضاء، وكان دائما يردد مقولة يوسف عليه السلام في كتاب الله: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم. يقول: وقد كان من نعم الله على الشيخ ناصر أثناء سجنه أن دعا المسجونين إلى ما كان يدعو إليه خارج السجن، وهو الكتاب والسنة ونبذ الابتداع في الدين والانقياد لقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وترك التقليد، فاستجاب لدعوته خلق كثير من المسجونين، فاستفاد من سجنه أنه ألف فيه مختصره على صحيح مسلم ابن الحجاج، وهذا غير اختصار الحافظ المنذري. الشيخ حقق إيه؟ مختصر المنذري، لكن ده كتاب تاني، اختصار الشيخ نفسه لصحيح مسلم. وحتى الناس في السجن على صلاة الجماعات والجمعة، وتأملوا هذه العبارة، يقول: وحتى الناس في السجن على صلاة الجماعة والجمعة، وكانت هذه أول مرة تقام فيها صلاة الجمعة في القلعة من بعد سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها، فأول مرة تقام صلاة الجمعة داخل سجن القلعة، الله تعالى أعلم كما يقول الأخ الشيباني، هي على يد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبيعي أن حركة ينهض بها ذو علم لإحياء السنة والدعوة إليها لابد أن تثير غضب المخالفين لها أيا ما كانوا، وهكذا انداحت مساحة المعارك هذه حتى تجاوزت سوريا إلى مختلف الأقطار الإسلامية. ويستحيل على متتبع هذه الأحداث أن يكتم شعوره بإزائها، فإما مقلد لا يرى السلامة في غير التزام المذهب ويعتبر كل محاولة للتحلحل خطرا يهدد الدين نفسه، فهو مضطر لمقاومة أفكار الشيخ بكل ما أوتي من قدرة، وإما ذو اهتمام بالحديث النبوي يرى الكتاب والسنة هما الأصل وليست المذاهب سوى طرائق اجتهادية لتقرير المراد فيه. وعلى هذا فالالتزام بنظره مقصور على هذا الأصل دون غيره، وعلاقته بالمذاهب لا تعدو الاستضاءة بجهد أئمتها للوصول إلى صميم الحق. فمثل هذا الفريق لا غرابة إذا انحاز إلى جانب الشيخ في مقابل أولئك المخاصمين له. يقول الشيخ المجذوب: غير واحد من الإخوان سألني عن موقفي من حملات بعضهم على أبي عبد الرحمن، الحملات التي هجم فيها الشيخ هجوما شديدا، فطلب منه أن يحدد موقفه الشيخ المجذوب، فرد الشيخ المجذوب بهذه الأبيات: قالوا ألا كلمة في الشيخ تنصفه، فقد طغى الجور حتى في الموازين، شنت عليه حروب لا يسوغها، عقل يرى الحق في ظل البراهين. فقلت فوق ثنائي ما يبلغه، محدث الشام عن خير النبيين، ورده الجيل للوحي الجليل يد، ما إن يكابر فيها غير مفتون، وحسبه أنه هز العقول وقد باتت من الحجر والتقليد في هوني، فأصبحت ذات وعي ليس يعجزه التمييز ما بين مفروض ومسنون. والدين سر من الرحمن بينه، رسوله وسواه محض تخمين، والجامدون حيارى ليس في يدهم، إلا رواية مجروح لموهون. فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين. هذا بيت رائع يذكرنا بقول النبي عليه السلام، يعني إشارته لحكمة تسميته محمدا. قريش يصفونه أنه مذمم والله سماه محمدا عليه الصلاة والسلام، فما يملكون إلا أن ينادوه باسمه محمد، يعني المستحق للمديح عليه الصلاة والسلام. فالشيخ الألباني اسمه هو في الدفاع عنه ناصر الدين وناصر السنة رحمه الله تعالى. فالشيخ المجذوب يقول: فما عسى أن يقول الشعر في رجل يدعوه حتى عداه ناصر الدين، وأي خير إذا فرد تجاهله وقد فشى فضله بين الملايين، رحمه الله تعالى. يقول الشيخ المجذوب أيضا: هؤلاء الشيوخ الذين شكوه وأثاروا عليه المسؤولين وأشباه العامة لا يختلفون معهم في الحق الذي يدعو إليه، لكنهم يخشون انصراف الناس عنهم، فهم يحاربون كل دعوة إلى الإسلام المصفى حفاظا على زعامتهم التي ليس لها من دوام إلا بتملق أوهام يعني العوام. أيضا السبب الثاني عائد إلى خوف أصحاب السلطان من الإسلام نفسه، إذ هم واثقون أن كل كلام في الإسلام بالمفهوم الصحيح هو تشهير بحكمهم وتسفيه لأحلامهم، وقد جربوا أن يستكشفوا سريرة الشيخ في هذا المضمار عندما سألوه رأيه في النظام القائم، فأعلن خصومته له بسبب مخالفته لحكم الله، فكان جوابهم على ذلك استبقاءه في المعتقل بعد أن كانوا على وشك الإفراج عنه رحمه الله تعالى. الحقيقة من حق الشيخ أن نذكر كلاما عن مؤلفاته رحمه الله تعالى. طبعا الكلام عن مؤلفات الشيخ يصول جدا جدا، لكن الأخ الفاضل الأخ الشيباني جمع مجموعة كبيرة جدا قسمها إلى جزئين. أول شيء المصنفات، مصنفات الشيخ المخطوطة، المخطوطة يعني ذكر حوالي 55 كتاب مخطوط، كتاب مخطوط، والحقيقة كم كبير جدا يعني عدد ضخم من المؤلفات، لكن عموما هنقتصر على تلاوة أسماء بعض المؤلفات فقط للعلامة الألباني رحمه الله تعالى من الفهرس. الحقيقة حرام الفهرس، لأن هي كل كتاب واخد طبعا بحث طويل جدا عن جهد الشيخ فيه. فمن الأشياء المؤلفة مثلا صحيح الترغيب والترهيب، اللحية في نظر الدين، صلاة العيدين، فهرس مسند الإمام أحمد، نقد النسخ الحديثية، مناسك الحج والعمرة، الحديث حجة بنفسه، كشف النقاب، منزلة السنة، سلسلة الحديث الضعيفة، خطبة الحاجة، فهرس واختصاص الظاهرية، تعقيب على كتاب الحجاب المودودي، رسالة الرد على أرشد السلفي، سلسلة الحديث الصحيحة، تسديد الإصابة، مختصر صحيح البخاري، وهو أحب الكتب إلى الشيخ رحمه الله. مختصر صحيح البخاري. دفاع عن الحديث النبوي التوسل حجاب المرأة المسلمة، حديث الأحد صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتلخيصها، قيام رمضان تحذير الساجد، أحكام الجنائز وتلخيصه، أداب الزفاف، نصب المجانيق. أما التحقيقات العلمية فرياض الصالحين، كلمة الطيب، صحيح كلمة الطيب، اقتضاء العلم العمل، العلم لأبي خيثمة، مختصر المنذري لمسلم، فضل الصلاة على النبي، لفتة الكبد، مساجلة علمية، تصحيح حديث إفطار السام قبل سفره بعد الفجر، مشكات المصابيح للتبريزي. أما التخريجات فأيضا كثيرة جدا، صحيح الجامع الصغير وزيادته، ضعيف الجامع الصغير وزيادته في 6 مجلدات يعني 12 جزء. الآيات البينات في عدد صناع الأموات، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، حقيقة الصيام لابن تيمية، شرح الصيام الطحاوية، المرأة المسلمة للشيخ البنا له تحقيق له، تخريج أحاديث مشكلة الفقر القرضاوي، ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة للألوثي، تخريج الإيمان لأبي عبيد، تخريج كتاب الرد على الجهمية للدارمي، تخريج كلمة الإخلاص لابن رجب، تخريج كتاب إصلاح المساجد للقاسمي، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، كتاب السنة ومعه ظلال الجنة لابن أبي عاصم، تخريج كتاب المصطلحات الأربعة للمودودي، تخريج الإيمان لابن أبي شيبة، حجاب المرأة المسلمة لما سوها في الصلاة لابن تيمية، تخريج فضائل الشام. من اختصاراته أيضا ومراجعته وتعليقاته صحيح ابن خزيمة، مختصر علو الذهبي، مختصر الشمائل المحمدية، تعليق على صفة الفتوى المفتي، تعليق على كتاب باحث الحديث، مختصر شرح الطحاوي. طبعا هذا يعني غيظ من فيض، وإلا الكلام على المؤلفات استغرق مساحة كبرى جدا الحقيقة. ومن يعني يقرأ ويطالع مؤلفات الشيخ يعرف يعني زهده العجيب وإنجازاته العظيمة في هذه المصنفات. تلميذ الشيخ بيقول في مناسبة، ويزعمون أنه عميل وأن الحكومة تحبه، حكومة سوريا تحبه لأنه يفرق المسلمين، وهذا قول باطل، لأن من المعلوم أنه سجن عام 69، وهذا لأنه قال ربي الله. يقول هذا التلميذ الشيخ تقريبا خير من وجد في هذا الزمان من تقوى وورع وذكر دائم لله عز وجل، ووقته كله لله، وعمره كله أفناه في علم الله وطاعته، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فماذا فعل الذين يحاربون هذا الشيخ للإسلام؟ أنفعوه؟ بل أتاوا إليه؟ وماذا عملوا لأنفسهم؟ أولا أفلا يبصرون؟ أكرم الله الشيخ ناصرا دائما في ذكر الله، رجل قوام الليل، دائما يصوم الاثنين والخميس، إلى آخر كلامه. الشيخ طبعا من صفاته العجيبة أن كل من يقترب من الشيخ يعرف أنه حسن المعاشرة جدا، يعني الشيخ الألباني على خلاف ما يتصور كثير من الناس من شدته في المسائل العلمية، لكنه في الملاطفة والمجاملة وحسن الخلق، وهذا تلاحظونه جدا في الأشرطة. إذا سمعتم الأشرطة كيف يأتي واحد من العوام يسأله الشيخ أثناء المناقشة، يقول له يا أستاذ، ويخاطبه بأستاذ طوال المناقشة. فالشيخ لطيف جدا في المعاشرة وحسن الخلق وحسن معاشرة من يعني يعرفونه عن قرب، هذا أيضا من خصائصه رحمه الله تعالى. ذكر الأخ الشيباني أيضا أسماء بعض تلاميذ الشيخ رحمه الله تعالى، يعني طبعا هم معروفون لكثير منكم، لكن نمر فقط على الأسماء لأنه مع كل شيخ ذكر ترجمة مفصلة لهذا التلميذ. يقول تلاميذ الشيخ أكثر من أن يحصوا في عالمنا العربي والإسلامي، فمنهم من تتلمذ عليه مباشرة وهم قليل، طبعا بسبب المطاردات التي كان يطرد بها الشيخ حيث محل، حتى انه كان في الاخر لما طرد من سوريا وخشي على حياته في سوريا، الشيخ لما راح الاردن بقي مدة، ثم حصل وشال الملك حسين وايضا امر بطرده، فتوسط بعض الناس اهل الخير وجمعوا كل مؤلفات الشيخ وذهبوا للحسين، فقالوا ذا راجل ماله غير المصنفات ومش عارف كذا وكذا، الى ان بقي مدة، وبعد ذلك طرد من الاردن وراح الامارات وقفوا على الحدود، وما كان يعني الله المستعان ضاقت بلاد العالم الاسلامي، والجاحدون من من ينتسبون للاسلام ان يجدوا لهذا الشيخ يعني موضعا يعيش فيه. فالحمد لله الذي اراحه ان شاء الله تعالى من يعني شرهم والحاجة الى البقاء في الارض، ونسأل الله تعالى ان يكون قد رفع مقامه في اعلى عليين. نعم. فمن التلاميذ من تتلمذ على يديه مباشرة وهم قليل، ومنهم من تتلمذ على يديه تلمذة غير مباشرة متقطعة، ومنهم من تتلمذ على كتبه ومحاضرته التي سجلت على شرائط. وطبعا هؤلاء آلاف آلاف مؤلفة في كل بقاع الأرض، في كل بقاع الأرض وكل قارتها تلمذة الشيخ عن طريق كتبه وأشرطته ورسائله، يعني لا يحصون كثرة والحمد لله. لا يقول لكن حسبنا في هذا الباب أن نسجل تلاميذه المشهورين في عالمنا العربي اليوم. أولهم الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، وهو محقق يعني معروف موجود في العراق. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى. الدكتور عمر سليمان الأشقر أحد تلاميذ الشيخ. الأستاذ خير الدين وان لي. الشيخ محمد عيد عباسي حفظه الله. الشيخ محمد إبراهيم شقرة، وهو أديب يعني بارع وأقرب تلاميذ الشيخ إليه، وهو رئيس المسجد الأقصى وخطيب مسجد صلاح الدين في الأردن، وله كتب كثيرة. الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد. الشيخ مقبل ابن هادي الوابعي. الشيخ زهير الشويش. الشيخ خليل العراقي الحياني. الشيخ مصطفى الزربول. الشيخ عبد الرحمن الباني. والشيخ الباني طبعا شرفنا هنا في مسجد الفتح منذ مدة بعيدة، رجل من رجال التربية والتأديب والتعليم حفظه الله تعالى. والشيخ علي خشان. والشيخ محمد جميل زينو، وغيرهم من الشيوخ الذين هم تلامذة بالنسبة للشيخ الألباني، من تلامذة طبعا الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى، أيضا من تلامذة الشيخ الألباني، وغيرهم يعني كثيرون. طبعا منهج الشيخ في التغيير وفي تغيير حال المسلمين، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من الناحية الفكرية والعلمية أرى حالة المسلمين اليوم خيرا منها قبل 30 إلى 40 سنة، فلقد كنا قبل ربع قرن نشكو قصور المسلمين في العلوم العصرية. كان كله بيتكلم على إيه؟ الاهتمام بالعلوم العصرية والعلوم الحديثة إلى آخره، وطالما تكلم المصلحون في ذلك. ثم جاءت نتيجة هذا التحرك بإقبال الجيل على هذه العلوم مع الإعراض شبه التام عن الجانب الآخر، وأعني به العلوم الإسلامية، وفي ذلك ما فيه من الخطر على مصير هذا الجيل. ورى الشيخ أن هذا ينطبق على مجموع الوطن الإسلامي دون تفريق. ثم هناك ناحية ثانية هي المستوى الخلقي الذي صار إليه الجيل الإسلامي على اختلاف أحواله وأجناسه، فثمة تدن في الخلق ينذر بشر مستطير، وبخاصة من ناحية الانغماس في حمأة المادة والتكالب على الدنيا، مما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته في أحاديث كثيرة، كحديث البخاري في الصحيح: من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. يقول الشيخ: أما علاج هذا الوضع فأعتقد أنه يتوقف على أمرين: التصفية والتربية. طبعا منهج الشيخ رحمه الله تعالى بعض الناس تختلف معه في هذا المنهج وفي تفاصيله وما ينبغي أن يضاف إليه، لكن يكفينا أن الجميع يتكلمون، كله بيتكلم. الشيخ رحمه الله تعالى حدد منهجه بكل تركيز، لم يشتت نفسه، ليس هذا فحسب، بل مضى خطوات كان مفروض يعني أمة بكاملة تقوم به، ومئات من المحققين والباحثين يقومون بهذا الجهد. فالشيخ رحمه الله تعالى لو لم يكن له إلا هذا الجهد الدؤوب في خدمة السنة وتصفيتها وتقريبها لطلاب العلم وللعلماء والباحثين لكفاه فضلا، فما بالك بغيره من الفضائل. فالمنتخبون لمنهج الشيخ يعني ينبغي أن يكونوا منصفين. فالشيخ حدد منهج واحترم هذا المنهج وأنجز إنجازات لم يستغن عنها أحد أبدا ينتسب إلى الصحوة الإسلامية. وكما قلت مرارا، حتى الذين يحسدون الشيخ ويعادونه كانوا يعني يقتبسون ويتطفلون على مائدة علمه، ولم تكن لهم قدرة على الشجاعة بأن يعلنوا فعلا أنهم يتطفلون على مائدة الألباني لغرض في نفوسهم. لكن الشيخ حدد منهجه واحترمه والتزمه وبذل من أجله وأنجز فيه ما لا ينجزه مئات الباحثين. يقول: أما علاج هذا الوضع فأعتقد أنه يتوقف على أمرين: التصفية والتربية. وأعني بالتصفية تنقية الإسلام من كل دخيل وشائب، والسبيل إلى ذلك أولا تصفية السنة مما داخلها من موضوع وضعيف، ثم تفسير القرآن على ضوء هذه السنة الصحيحة وما كان عليه السلف الصالح من تصورات ومفهومات. وهذا الأخير لا يمكن التحقيق عنه إلا بدراسة علوم الحديث والجرح والتعديل. وأنا لا أعني بذلك أن نقف بالتفسير عند الحدود التي انتهى إليها السلف، بل علينا أن نلتزم منهج السلف في التفسير، وفي التزامه توحيد للاتجاه ومنع للتفرقة. وتتناول التصفية التي أريدها ما وصل إلينا من العلوم الإسلامية والأفكار الإسلامية، فلتبعد منها كل ما يخالف المنهج السليم. كذلك تتناول التصفية الفكر الإسلامي من الشوائب الدخيلة التي تتسلل إلى أفكار المسلمين المعاصرين عن طريق الدراسات الغربية، وبصورة خاصة الفلسفة وعلوم التربية والفنون، مما يتسع فيه المجال لدس كثير من السموم المفسدة للفكر الإسلامي. ويقول في التربية: أريد بالتربية تنشئة الجيل على العقيدة الإسلامية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وأخص بالذكر تربية الصغار على العبادة دون الإكثار من الكلام على فائدة العبادة من الناحية المادية كما يفعل البعض. يقولوا لهم إن الصلاة دي رياضة، قوي العضلات، تعمل كذا في المفاصل وتنظم الوقت، والصيام ده عشان الصحة وعشان كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام. فربط العبادات بالمعاني المادية هذا انحراف بوجهة وحكمة هذه العبادات. يقول الشيخ: وإذا كان لابد من ذكر الفوائد المادية فهي آخر ما ينبغي ذكره. ولا أنسى هنا تدريس التشريع الإسلامي، فالذي أراه أن يكون تدريس هذه المادة على أساس التسليم التام لأمر الله والثقة بحكمته دون الاهتمام الكثير ببيان فوائده المادية. وفي ذلك تزويد النفس الطالب بالمناعة من كل دس وتسميم. وأذكر في هذه المناسبة بصلح الحديبية وأهمية التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: إن حال المسلمين تتفاوت حسب وضعهم وأنظمتهم، فعلى كل فئة من العلماء أن تستفيد من إمكانات مجتمعها إلى أقصى الحدود لإرشاد الجيل وتوجيهه وضبط مسيرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا أن الشرط الأساسي لتحقيق المجتمع الصالح هو أن يتفق العاملون له على الأسس الصحيحة التي سبق بيانها مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعمل كل في نطاق بيئته وإمكاناته في هذه السبيل، حتى يتاح لهم التجمع في بيئة تمكنهم من العمل الحر لإتمام هذه الغاية، مع العلم أن أول واجبات هؤلاء تطبيق هذا المنهج في أنفسهم ومن تحت يدهم ممن يؤثرون فيهم. وإلى هذا يشير الداعي الذي يقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم في أرضكم، وقديما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه. نختم الكلام بفقرة تتضمن شهادة بعض العلماء في العلامة الألباني رحمه الله تعالى. مثلا يقول العلامة الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في الشيخ الألباني في مقدمته لكتاب أداب الزفاف. أداب الزفاف اتكتب، كان اقتراح أن يوزع في زفاف الشيخ عبد الرحمن الباني حفظه الله تعالى بدل الملبس والحلويات وهذه الأشياء، فاقترح أن يؤلف الشيخ كتابا يتناول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج ويوزع على الحضور، فكان كتاب أداب الزفاف. وقدم للكتاب العلامة السلفي محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. يقول العلامة محب الدين الخطيب بيتكلم عن الشيخ الألباني، يقول: وهو من دعاة السنة الذين وقفوا حياتهم على العمل لإحيائها، وهو أخونا بالغيب الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين نوح نجاتي الألباني. العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لما استكتبه الأخ محمد ابن إبراهيم الشيباني كتب له بعد السلام، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله بعده: يا محب، كتابكم الكريم وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما تضمنه من عزمكم على كتابة ترجمة موسعة لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، ورغبتكم في كتابة رأينا في فضيلته. نفيدكم أن الشيخ المذكور معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة ومواصلة الدعوة إلى الله سبحانه، مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريف وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع، وما كتبه في ذلك من الكتابات الواسعة كله عمل مشكور ونافع للمسلمين. نسأل الله أن يضاعف مثوبته ويعينه على مواصلة السير في هذا السبيل، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح. وقد أحسنتم فيما عزمتم عليه من كتابة ترجمة له توضحون فيها جهوده وأعماله الجليلة، فجزاكم الله خيرا وسدد خطاكم ومنحكم التوفيق فيما عزمتم عليه، وبارك في جهود أخينا وصاحبنا الشيخ محمد ناصر الدين، وزاده من العلم والهدى ونصر به الحق، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. العلامة الفقيه الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله تعالى يقول: محمد ابن ناصر الدين الألباني، فالذي عرفته من الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة سواء كانت في العقيدة أم في العمل. أما من خلال قراءتي لمؤلفته فقد عرفت عنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث، وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد. أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به على تساهل منه أحيانا في ترقية بعض الأحاديث إلى درجة لا تصل إليها من التحسين أو التصحيح، وعدم ملاحظة ما يكون شاذ المتن مخالفا لأحاديث كالجبال صحة ومطابقة لقواعد الشريعة العامة. وعلى كل حال فالرجل طويل الباع واسع الاطلاع قوي الإقناع، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله في الأمة الإسلامية، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين والقادة المصلحين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. دكتور زيد ابن عبد العزيز الفياض، وهو أستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد ابن سعود، يقول: أما بعد، فإن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من الأعلام البارزين في هذا العصر، وقد عني بالحديث وطرقه ورجاله ودرجته من الصحة أو عدمها إلى يعني آخره. الحقيقة من أجمع هذه العبارات عبارات العلامة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى، يقول: كان ناصر الدين وما زال كالمطر لا يبالي على أي أرض سقط. هذا في أثناء الكلمة، يقول الشيخ: عالم من علماء المسلمين، وعالم من أعلام الدعوة إلى الله، وشيخ المحدثين وإمامهم في العصر الراهن، ألا وهو أستاذي محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وبارك في عمره. ناصر الدين الذي لا يكاد يجهله مسلم يهتم بأمر الدعوة إلى الله في العصر الحاضر، ولا يستطيع أن يستغني عن مؤلفاته وتحقيقاته طالب علم معاصر، فمعظم الكتب العلمية التي يتداولها الآن مصدرة بتحقيقاته وتخريجه لأحاديثها، كصفة صلاة النبي وغيرها، وحجاب المرأة المسلمة وتحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد وغير ذلك. فطلاب العلم الذين نقلوا علمه وتتلمذوا على يديه وتربوا في حلقاته وصحبته لا يحصون كثرة، وهم منتشرون في العالم الإسلامي أجمع على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم. لم ينضم ناصر الدين طيلة حياته إلى جماعة معينة من جماعات الدعوة، ولم يعادي أي مجموعة منها ونصح لها جميعا، ولم يدخل وسعا في تربية شباب أي مجموعة منهم، وقام بنشر العلم الشرعي بكل طاقته في كل اتجاه ومع كل جماعة، وتلامذته الشيخ وتلامذته من جميع الجماعات والتنظيمات الإسلامية. ولم ينشئ الشيخ أيضا تنظيما خاصا، ولا أقام جماعة خاصة بنظام خاص، لا لعجزه عن ذلك ولا لأنه يرى أن هذا حرام وإثم، ولكن لأنه يرى أن الأولى به أن ينشر علمه للناس جميعا وللجماعات كافة، وذلك لأنه يرى أن المنهج السلفي لفهم الدين هو المنهج الكفيل بعودة المسلمين إلى الدين الحق عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا. وناصر الدين لا يهمه أن يحمل هذا المنهج السلفي أي أناس تسموا بأي اسم، كل همه أن يفهم هذا الدين فهما صحيحا، وأن يطبق تطبيقا سليما، وأن يكون سير الناس مبنيا على الكتاب والسنة الصحيحة. والشيخ ينهى عن التحزب والعصبية بأي لون وأي شكل، ويرى أن نهضة المسلمين منوطة بتعاونهم جميعا وتضافر جهودهم وتوجهها في كل اتجاه نحو بناء العقيدة أو تصحيح العمل أو مقارعة الباطل. وكل ذلك قد ذكره الشيخ مفصلا في دروسه ومحاضراته وكتبه وعلمه لتلاميذه الذين تلقوا العلم عنه. ولكن ناصر الدين نفسه أخذ يقول كلمة الحق حيثما قدر على ذلك، وقام بنقد الآراء الإسلامية التي يراها مجانبة للصواب والحق وتصحيحها، لا يجامل في ذلك أحدا حتى نفسه، ولا أخلص محبيه وأصدقائه وإخوانه ولا أقرانه في العلم من العلماء السلفيين ومن غيرهم، فلا يسمع حديثا يرى أنه ضعيف إلا بين ضعفه عنده، ولا يسمع رأيا مخالفا للحق إلا كتب عنه ونبه عليه في كتبه أو في دروسه نصحا للعامة وتنبيها للخاصة. وقد أنشأ بذلك حركة عظيمة للوعي الديني وتحري الحق فيما يكتب ويقال، لا عند طائفة خاصة فقط، بل عند عامة العلماء الذين يؤخذ عنهم أو يتتلمذ الناس على أيديهم. ولهذا قدمت طائفة كبيرة منهم كتبهم له لنقدها وتصحيح أحاديثها، وبهذا استفاد من هذا المنهج عموم المسلمين، فقل استخدام الحديث الضعيف وعظم تحري الناس للحق، وابتدأ الناس فهم الدين بطريقة علمية مبنية على الدليل والبرهان، بعد أن كان أخذ الدين وتلقيه سائرا بطريق التقليد والعشوائية وضم الصحيح إلى الضعيف والشرك إلى التوحيد وجمع الهدى مع الضلالة والبدعة مع السنة. ولكن هذا المنهج النقدي العلمي الذي أخذ الشيخ نفسه به أوجد لناصر الدين مجموعات كبيرة من الحاسدين، فبمجرد أن يرى أحد المتعالين أنه نقد في رأي له أو استدلال خاطئ إذا به ينقلب على الشيخ تجريحا، وهكذا وجد الذين يقدمون آراءهم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه هي سنة الله في من يصدع بالحق، والعجب أن ناصر الدين لا يأبه لذلك، فقد لازمته 3 سنوات فوجدت أن مدح الناس له وما ذمتهم عنده سواء، إنه فقط يرى أنه حامل دعوة وصاحب حق يريد إبلاغه، فإن مدحه الناس لم يقم لهم وزنا، وإن ذموه لم يغير هذا من موقفه شيئا، بل ولا من نصحه لهم ومحبته الخير من أجلهم، ولا نزكيه على الله ونحسبه في ذلك كله مخلصا دينه لله، والله أعلم بالسرائر. فما أعلم أنه بخل بعلمه على طالب علم قط، ولا جعل دروسه لمجموعة دون مجموعة، ولا حاب سلفيا على إخواني أو تحريري، بل تلقينا العلم على يديه بالجامعة الإسلامية، فلا تكاد تنتهي محاضرته التي تستمر ساعة كاملة لفصل معين، ومن ثم يخرج حتى يتداعى الطلاب إليه من كل الفصول ومن كل الأعمار، فلا يذهب إلى حجرة المدرسين للاستراحة، وإنما يفترش الأرض في فناء الجامعة، ويلتف الطلاب حوله، ويدور النقاش العلمي إلى أن يأتيه المراقب فيفرق الطلاب، ويأخذ الشيخ إلى المحاضرة الثانية، وهكذا إلى نهاية الدوام. يعني بعد كل حصة يحصل هذا الوضع. لم أشاهد الشيخ جلس قط في غرفة الأساتذة وشرب فنجانا من الشاي كما يشربون، وفي منزله مساء كنا نجتمع عنده من كل الجماعات ومن كل المشارف، فما أعلم أنه قدم أو حاب أحدا أو بخل بعلمه على أحد، أو جعل جماعة من الجماعات غرضا لنقده وهدفا لانتقاصه، وإنما كان كل همه أن يقول الحق فيما يعرض من أسئلة أو مناقشات، يزن كلامه في كل ذلك بموازين هي بموازين الذهب أشبه. وبرغم من أن هذا أثره في الناس وفضله عليهم، إلا أن كثيرا منهم عادوه ومن فكوا، ونسأل الله أن تكون منزلته عند الله أجل وأعظم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. بعد ذلك كتب 3 الحقيقة من تلامذة الشيخ، الشيخ إبراهيم شقرة والشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، وأفاض أيضا الشيخ محمد عيد عباسي في التفصيل لماذا يأخذ العلم بالذات عن الشيخ ناصر الدين الألباني. لكن أقول لا شك طبعا هؤلاء الذين اقتربوا من الشيخ اقترابا شديدا وحثيثا تأثرهم بالشيخ أبلغ، ما في شك في ذلك. يقول الشيخ الشقرة، يقول لو أن شهادات أهل العصر في شيوخ السنة وأعلام الحديث والأثر اجتمعت فصيغ منها شهادة واحدة، أو جمعت في ضفة واحدة ثم وضعت على منضدة تاريخ العلماء، فإني أحسب أن تكون شهادة صادقة في عالم الحديث الأوحد أستاذ العلماء وشيخ الفقهاء ورأس المجتهدين في هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أكرمه الله في الدارين. كانت ساحة علم الحديث والسنة النبوية قد أجدبت وطوح نبتها وجفت أغصانها واستاقطت أوراقها وانقطع ثمرها، والناس من فوقها ينظرون يمنة ويسرى علهم يرون فيها رجلا يخلف الأولين الغابرين ممن أعلى الله بهم منارة السنة النبوية، فتعود أبصارهم إليهم كليلة حسيرة ليجدوا أمامهم ما خلف أولئك من كتب مسطورة لمن وراءهم أو لمن جاء من بعدهم، بذلوا فيها جهدا ضخما في جمع الآثار والسنن والأحاديث وترتيبها ترتيبا حسنا يسهل على القارئ العالم وطالب العلم النظر فيها والرجوع إليها عند الحاجة، إلى أن قال ولست والله قائلا في الشيخ ناصر إلا ما أعتقد أنه حق، ولو كان حبي له يصاغ حلية يقبل أن يتحلى بها لكان حبي له أجمل قلادة وأغلاها وأبهاها لا يباهي بها هو بل أباهي بها أنا أنه قبلها مني، ولكن أن والحب لا يعلمه إلا الله وحده ولا يعرفه البشر إلا بما يكون من آثاره. نعم. ثم ذكر يعني جهد الشيخ في تحقيق الكتب السنة، يقول ولا ريب أن مثل هذا العمل ينوء بالعزبة أولي القوة والجلالة من أهل العلم، فأن يقيض الله له رجلا واحدا يجمع الله فيه كل شاذة وفاذة من فنون علم السنة لنعمة جليلة ليس على الشيخ ناصر بل على الأمة كلها، فهنيئا لأمة أنبت الله فيها هذا الشيخ الذي ألان الله له الحديث كما ألان لداود الحديث ومهدت له أكناف السنة من جديد. أي نعم، هذه في الحقيقة ما نستطيع أن احنا نقف عليه، وإلا فالشيخ مقبل أيضا له كلام رائع جدا في الكلام على الشيخ الألباني، يقول والذي أعتقده وأدين الله به أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظ الله من المجددين الذين يصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ثم كما ذكرت لكم كان كلام الشيخ محمد عيد عباسي أيضا، وفيه في الحقيقة ذكر لأسباب كثيرة جدا يذكرها، وهو من يعني أقرب تلاميذ الشيخ، لماذا بالذات يختص الشيخ بالاقتباس من علمه والتتلمذ على يديه. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى الحقيقة يعني هو كان درعا واقيا أمام سهام المبتدعة، وسدا منيعا أمام كل طاعن في السنة، والشيخ في حياته كان نادرا، فكيف يكون الأمر بعد وفاته على يعني حد قول الشاعري: وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال. فإذا كان في حياته كان يعني قليل ونادر المثال، فكيف بعد فقده رحمه الله تعالى. ولئن عظم المصاب في الشيخ فإن في الله تعالى عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل فائت، ودركا من كل ذاهب، ويواتين في مصاب هذه الأمة التي بلغت من التخدير إلى حد أنها لا تحس بهذه الجراح الغائرة التي تعمل في بدنها، هذه المصيبة الجلل بفقد هذين العالمين اللذين تيتم بعدهما السلفيون. شيخ الإسلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى الذي وصفه أحد العلماء الكبار بأنه أعجوبة الزمان، الشيخ أبو الحسن الندوي لما كان يقترب جدا من الشيخ ابن باز قال هذا أعجوبة الزمان، هذه كلمة لا تصدر جزافا من مثل هذا الرجل الخبير. كذلك مقام الشيخ الألباني وتلك القلعة، كان حارس سور السنة، كان واقفا لحراسة هذه السنة والبذل في سبيلها، ولقي في ذلك عكس ما كان يستحق من التقدير والاحترام ورعاية حقه. ولكن يعني عزاؤنا وعزاء الشيخ رحمه الله تعالى أنه انتقل الآن إلى دار الجزاء والثواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيى به دوما هذا العلم ويجزاه عن إحياء السنة خير الجزاء. يواسينا في هذا المصاب أن علمه المبثوث في تحقيقاته وفتاواه ودروسه المسموعة باقية ينهل منها كل راغب في الانتفاع بهذا العلم النافع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدس ثراه وأن يكرم مثواه وأن يتغمده من عفوه وإكرامه بما يفوق آمال المؤملين، ويوجب له مرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.